بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم نستكمل حلقتنا، وقبل أن أبدأ أحييكم بتحية الله عز وجل، حياكن الله جميعا بالسلام. وسر هذه التحية أن جبريل عليه السلام نزل على حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وعليها السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال له عليه السلام اقرأها السلام من رب العالمين. فكانت هناك تحيتنا لبعضنا البعض، حياكن الله بالسلام. ده سر هذه التحية، يعني إن شاء الله نكون متابعين ولسنا مبتدعين. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. نحن نتكلم اليوم عن موضوع خطير خطير، وهذا الموضوع قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون قبل بداية شعبان. غدا إن شاء الله أول شعبان، وتعلمون أن الأعمال ترفع فيه، ولذلك رحلة القلب مطلوبة مننا جميعا أن احنا نشرع في هذه الرحلة، ونعزم في إرادتنا وفي نياتنا أن نبدأ في هذا الشهر الفضيل الذي ترفع فيه الأعمال، أعمال العام كلها الماضية، ما عملتي من صلاة، من إحسان، من إصلاح، من دعوة إلى الله. اليوم نتكلم عن القلب ورحلة القلب، وأدعو الله أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا على الصراط المستقيم، وارزقنا قلوبا سليمة، ويطهر قلوبنا جميعا. قبل أن أبدأ أذكركم، يعني يأتيني كثيرا من الأخوات وكثيرات يعني من الأخوات تقول لي بصلي لكن مش حاسة أن قلبي موجود معي، بخرج مساء أزور أو أروح أو أنفق في سبيل الله ومش شعر أن قلبي معي، حاسة أن قلبي مش حاضر معي. فإحنا عايزين قلوبنا تبقى معانا، يعني ما تنسيش قلبك في حتة وتمشي. طبعا لو يعني أقول هذا الكلام بأسلوب شرعي، أقول لك قبل أن تشرعي في أي عمل صغير أو كبير تستحضري النية لله عز وجل في هذا العمل. قد يكون حتى الأكل والشرب والمباحات والمشي والخروج والطبخ وأمور الحياة العادية العادات، إذا حققت فيها النية فتكون تتحول لعبادات وفي ميزان حسناتك. الله عز وجل حينما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما أحسن عملا. ما هو أحسن العمل؟ كما قال العلماء جميعا وأجمعوا جمهور العلماء، أي أخلصه وأصوبه، وقال ذلك الفضيل بن عياض، قال أخلصه وأصوبه. يعني إيه أخلصه؟ أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، خالصا لله وحده، وأن يكون صوابا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبرة حبيباتي ليس بكثرة الأعمال، ليس بها ختمتي كما كنت أرى يعني البنات، يعني بناتنا في الله، أنا ختمت القرآن 6 مرات، تاني تقول لا أنا ختمته 7 مرات، لا أنا ختمته 10 مرات. حلو، يعني جميل، طيب، شيء طيب. ختم القرآن وتكرار ختم القرآن ده كان عمل السلف الصالح، كانوا يختمون القرآن في 7 أيام. طبعا إحنا دلوقتي بنتكلم عن إن ليس العبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة بالإخلاص في العمل. حينما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما قال تعوذ بالله من جلد أو جلد الفاجر وعجز الثقات، تعوذ بالله من عجز الثقات. لما يخرج علينا ناس على الفضائيات وعلى كل وسائل الإعلام ويتكلمون في دين الله ويشتتون الناس ويلحدون في الدين، وحينما يعجز الثقات ليه؟ لأنها الآن مش مركزة، خايفة أن هي تتصدر، خايفة، فأصبح هنا التعوذ بالله من عجز الثقات. من هم أولى الناس بتعليم الناس كلها؟ هم أهل القرآن، أنك تعلم الناس وتبلغي دين الله، بلغوا عني ولو آية، تعلم الآية، اعلمي ما فيها، اعلمي تفسيرها ولغتها واللغة العربية ومقاصد اللغة، تعلمي ولو آية، ولو الفاتحة هتعلميها لغيرك. هناك أخوات يعني ربنا يبارك فيهن جميعا يا رب، يخاطبون الناس اللي هم لا يتكلمون بالعربية، الأعاجم. فكنت يعني كنت أتحدث مع أخت منهم بارك الله فيها، أقول لها إحنا بحاجة لأن الأخوات المسلمات نحسن من إسلامهم، نحسن من طاعتهم لربنا سبحانه وتعالى. الحجاب اللي بيلبسوه محتاج يعني بحاجة لتصحيح. كل واحدة جهلة فكرة إن أنا دلوقتي أول ما اتحجب خلاص شفت ما وجدت عليه أباءها وأمهاتها والناس اللي ماشيين في الشارع فلبست الحجاب بالطريقة دي، ما نعرفش هي بتتبع مين فيه. ليس هذا هو الحجاب، ليس هو الحجاب الشرعي. حابة تعبد ربنا بالطريقة اللي هي عايزاها وتاخد من الدين، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. خزي، هو نحن الآن في مرحلة الخزي ومرحلة العجز. طب إيه الحل؟ الحل أول شيء لابد أن نعلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هو إيه اللي بيخلي المؤمن يكون ضعيف؟ أن يمر بأحوال شخصية على صعيد الشخصي في حياته، زوج مثلا عنده سوء خلق وهي قاعدة صبرة مستنية ما خلق يتحسن إن شاء الله وبتدعي، فما فيش، ما حصلش نصيب يعني، فضل زي ما هو. أو أحوال أبناء غير مرضية وتدعو الله ويعني هي آملة في الله وتظن في الله أن الحال هيتغير ولا يتغير، فقر أو ديون أو أشياء تدعو الله بها أن تزول ولا يتغير الحال، بالعكس من بلاء لبلاء لبلاء. هنا يحدث الإحباط ويحدث التقوقع بقى، بتقوقع على نفسها كده وتعتزل الناس وتبدأ مش قادرة تخرج من ذاتها الضعيفة. لما ربنا سبحانه وتعالى قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أكيد المقصود قوي القلب، قوي الإرادة، قوي العزيمة. كيف ننصر دين الله وكل واحدة فينا لا معلش أصلا مش هقدر أتكلم، أصلا ذنوبي كتير، والتانية أصلا معلش أصلا مش بقدر، بس ده للعلماء. أنهم علماء؟ أي علماء تقصدين؟ والله إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي أمرك إذا تعلمت آية أن تبلغيها، فأي علماء اللي أنت مستنياهم يقوموا بالدين؟ أليس هذا في هذا الوقت من العصر تخاذل ونوع من أنواع والعياذ بالله يعني العجز؟ ليس له معنى غير العجز. لا احنا مناش دعوة، أو القضية مش قضيتنا بقى، يبقى إن شاء الله الدين ينصروا الناس اللي هي إيه، اللي هي موطنة نفسها أو تصدرت المشهد يعني، ينصروهم بقى إن شاء الله. لابد أن تعلمي أختي الحبيبة في كل مكان تسمعيني الآن، ارجعي لنفسك، حسبي نفسك، دينك لابد أن يكون هو أهم شيء في حياتك، رضا ربنا سبحانه وتعالى هو أهم شيء في حياتك، أهم من الزوج ومن المسكن ومن الحياة ومن الأموال ومن الأولاد ومن كل شيء. فإذا كان هذا هو الدين في قلبك وأنت تعظمي هذا الدين، لا بد أن تنصري، إن تنصروا الله ينصركم، لا بد أن تنصري هذا الدين. هتنصري إزاي وأنت قاعدة تمصمصي الشفاء على ناس قايمة تشوش على الشباب وعلى الأطفال بينهم وتلحد في دين الله. وليس كل من لبس عمامة أو قام وقالنا من الأزهر، ليس كل هؤلاء علماء، ربما يكونوا علماء سوء، علماء بدع، علماء طرق صوفية. فليس كل من لبس عمامة نقول هذا عالم ونأخذ منه، أبدا أبدا، هذا خطأ فادح. نحن نأخذ، إن أخذنا ديننا نأخذه ممن يعني اشتهر بالسنة واتبع طريق السنة في كل شيء. كان هناك سؤال من أحد الأخوات الحبيبات إلى قلبي، قالت طيب لما نقع في أمر نعرف إزاي بقى أو نروح فين؟ يعني ما نروحش دار الإفتاء، يعني ما نعملش، يعني ما نسألش؟ والله يعني إن ما كانش في طريق غير الإفتاء توجه للإفتاء. طب ليه؟ لأن هم أكيد دارسين مذاهب الأربعة وهذه المذاهب والفقه المقارن، وهؤلاء يستطيعون أن يفتون لك. الفتوى شيء والاختلافات الفقهية شيء، يعني مسوغ، اختلاف مسوغ، ورحمة للعالمين لهذا الاختلاف رحمة. ليه؟ لأن ممكن أن أنت تاخدي بقول مالك في مسألة، بس هتفضلي تاخدي بقول مالك في كل الأحوال حياتك، أو تاخدي بقول الشافعي في كل أمورك، مش هتاخدي بقى من الدين إيه، من عند الشافعي فتوى ومن عند أبي حنيفة فتوى، وهتنطي كده تشوفي مين اللي بيديك الرخص. ده كده يبقى إيه، زندقة يعني، والعياذ بالله، ان انت كده بتلعبي بالدين. او ان احنا اصلا ايه، ما هو مذهب اهل السنه؟ مذهب اهل السنه هم اهل الحديث، يتبعون الفقه من اهل الحديث اللي جاءوا بالفقه. يعني تعرفي الصحابه عملوا ايه في هذه المساله؟ فان لم تجد المساله عند الصحابه تجديها عند السلف الصالح. فمذهب اهل السنه، وطبعا الائمه الاربعه من اهل السنه، الائمه أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل إمام مالك، كلهم من أهل السنة والجماعة. عشان كده ما فيش خطورة إن لما إنسان بيسأل في الفقه إن يقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. أما نحن بنتكلم عن أهل السنة والأخذ من أهل السنة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إحنا لابد أن نأخذ الدين من هو متبع للسنة عقيدة، لأن صلاح العقيدة هو أساس دخولك الجنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلن تدخلي الجنة إلا بقلب سليم. سليم من إيه؟ من البدع. سليم من إيه؟ من المعاصي. سليم من إيه؟ من الغل والحقد وكل هذه الأشياء. فهاتي قلبك وتعالي، ما تسيبهوش في حتة، واسمعي كويس. النهاردة السمع، أدعو نفسي وإياكم وأوصي نفسي، أوصي نفسي وإياكم بأن احنا نحضر قلوبنا الآن. أقول لك لو تخيلي أن قلبك عبارة عن حقيبة وملأتيه تراب، ثم سافرت بيها هذه الحقيبة، سافرت بيها من مكان لمكان، إيه اللي نلتيه؟ ما الذي يعني إيه النفع اللي نلتيه في هذه البحلة؟ لا شيء، لأن التراب كانت الحقيبة ثقيلة جدا، مش قادرة تتحمليها ولا قادرة تشيليها، وفي نفس الوقت ما فادتكيش. التراب هيفيدك بإيه؟ لا هو زاد هتقدري تاكليه، ولا هو عمل، ولا هو أي حاجة. هكذا القلب حينما يشوبه شوائب. عشان كده كان مهم جدا اليوم أن نتكلم عن شيء مهم جدا، وهو الإخلاص لله عز وجل. أنا بحاجة لأن أجلس في مصلاي أو في مكان أعتزل قليلا الناس، وأتكلم مع قلبي ومع ربي كده، أنا إيه اللي في قلبي، أنا بحاجة لإيه، طب إيه الهدف من هذا. الله عز وجل يقول إيه، يقول رب العزة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. حينما علم الله ما في قلبك هيعمل إيه؟ فأنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فترتب علم الله على ما في قلبك. ربنا لا ينظر إلى صوركم ولا ولا مين احسن اثاثا، ولا مين راكب عربيه اخر موديل، ولا مين جالس في منطقه معينه في فيلا او في قصر. لا ينظر الى هذا، الله عز وجل ينظر الى قلبك. فضيل ابن عياض كان يقول مقوله طيبه جدا، سبحان الله، يقول رحمه الله: انما الله يريد منك او منك نيتك وارادتك، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم هو حسناته كما يكتم سيئات. ومن شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. شفتي الجمال بتاع تعبير لو انت شايفه نفسك من المخلصين يبقى انت بحاجه الى اخلاص، لسه الاخلاص ما كملش. ليه؟ لان رؤيه العمل الصالح، معلش يا اخواتي احب بعد اذنكم، يعني انا هبص على الشات اللي عندها سؤال وانا بتكلم، او اللي هي مش فاهمه، او اللي عايزه تقول حاجه متعلقه بالدرس تكتب لي بعد اذنكم، علشان أقدر أحس إن أنتم يعني مستجيبين معايا أو متجاوبين، يعني أو الكلام اللي أنا بقوله مفهوم مش بعيد عن الفهم، أو إن أنا قادرة أوصل لكم صح. تمام؟ يبقى أهم حاجة إنما الله يريد منك نيتك وإرادتك. طب الإرادة ضعيفة، قلنا الإرادة بتضعف ليه؟ الإنسان بيحبط بيعجز، يبقى عايز كده قاعدة كده مش عايز تعمل حاجة، عرفانة بقى في عيشتها، مش قادرة تقوم تنتج في دين الله أو في بيتها أو في أي حاجة. طب قلنا ده سببه إيه؟ زي ما قلتلك ده سببه حاجات كتير، أسباب كثيرة، والشيطان هايصان، الشيطان يعني لعنه الله سعيد، هو ده غرضه، هو ده الهدف بتاعه، أنه يخلي قلبك مشتت في أودية الدنيا، وأن إرادتك تبقى ضعيفة. رقبي قلبك ورقبي إرادتك. والنهاردة الدرس ده مهم جدا ليا قبل ما يكون ليكم، إن إحنا نقول هلموا إلى تصفية قلوبنا، تصفية القلوب من الشوائب، من أي شيء. مين اللي مزعلك؟ مين اللي ظلمك؟ مين اللي شتمك؟ مين اللي أذاك؟ مين اللي أكل حقك في ميراث أو في غيره؟ مين اللي أهانك؟ مين اللي ضاقت الحياة بسببه؟ اترك الأمر لله. مش هينفع نستقبل هذا الشهر الطيب الكريم، شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال، مش هينفع نستقبله وإحنا لسه في قلوبنا غل، لسه في قلوبنا حسد، إحساس بالظلم. طب ما أنا مظلومة، اتركي مظلمتك لله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. إن كنت أنت عفوتي عمن ظلمك، وعفوتي يعني عن كل من أذاك، مش عشان هو يستحق، هو لا يستحق منك ده، هو يستحق أن أنت تقتصي منه كمان، لكن أنت عفوتي، تصدقتي بعرضك، تصدقتي بحزنك، تصدقتي بآلامك اللي تسبب فيها هذا الإنسان، وتركتيها لله، وفوضتي أمرك لله، واستودعت قلبك عند الله عشان يكون قلبه سليم. يا رب والله عفوت عن أظلم أكتر واحد ظلمني النهاردة ليلة شعبان، عفوت يا رب، إنك عفو تحب العفو فاعف عني كما عفوت عن فلان. يوم ربنا سبحانه وتعالى يجازيك ويكافئك بالعفو. طيب قلبك تايه ومشتت، ما لناش حظ في هذا العمل، بنصلي وقلبنا مش حاضر، ما لناش نفس، نأخر الصلاة كده مش قادرين، مفيش همة، الهمة ضعيفة والعجز شديد على القلب وعلى البدن، ما هو بينعكس على الجوارح. تيجي تقوم تقولك جسمي كله بيوجعني، مش قادرة أقف، مش قادرة أصلي، مش قادرة أتكلم، مليش نفس أتكلم وأنكر منكر، شايفة منكر قدامها تقولك لا خلاص مليش دعوة. يعني الله، انت مش فاهمة بقى، انت محتاجة نفهم سوا، محتاجة نفهم إن إحنا في عصر الفتن ده وفي وقت الفتن اللي إحنا بنمر بيه، والقنوات الفضائية اللي مفتوحة على بعضها اللي بتنشر الفساد والرذيلة وتنشر كل شيء باطل، أنت فرض عين على كل واحدة فينا، كل واحدة بتسمعني دلوقتي فرض عين عليها إن هي تهب، تقوم تنفض عن نفسها الكسل والعجز وإحساسها إن إيه ما فيش فايدة، أكلم مين؟ يلا ما هو يا حبيبتي يمكن انت كلامك ما يأثرش في أهل بيتك، لكن ممكن كلام أختك في الله يؤثر في بيتك. ضمار الحي لا يطرب كما يقولون. يعني اللي احنا يعني عايزين نوصله النهاردة إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، فعلم ما في قلوبهم. حينما علم الله ما في قلبك من إخلاص وإخبات ورجوع إلى الله وأوبة إلى الله وتوبة نصوح، توبوا إلى الله جميعا، نتوب إلى الله جميعا من جميع الذنوب والتي لا نحصيها ولا نذكرها مما نعلم ومما لا نعلم ومما صغر ومما عظم، نتوب إلى الله جميعا. حينما ندخل على الله بقلوبنا بقلوب فقيرة إلى الله حزينة وكثيرة كثيرة منكسرة بين يدي الله، حينما ندخل بهذه القلوب على الله، والله يجبر كسرك، والله ربنا الجبار، اسم الله الجبار يجبر كسرك، والله لن يردك الله. أنا مش قادرة، قلبي بيحترق ومش قادرة، وفلان ده ظلمني بس أنا مش قادرة أعفو، قولولي إزاي أعفو؟ طيب هو إيه يعني الحلم بالتحلم والعفو، ببذل العفو بدعاء ربنا يا رب اهدي قلبي، يا رب سلم قلبي، قلتلك إن هو ما بيستحقش العفو ده. أنت نفسك تشوفي آية، تشوفي حاجة في الدنيا إن هو يعني أنت انتصرتي عليه، أو اتركي ده، الفوز ده هناك، الفوز العظيم هناك وهنا في الدنيا، لكن انت الدرجه العلى اللي انت ربنا محضرها لك اللي هتروحي تقولي يا ربي لا لم تكوني تحتسبي هذه الدرجه، تروحي تقولي ايه ده يا جماعه، فين في ايه خير، انا ما عملتش الاعمال دي، يقول لك ده بصبرك على فلان، بصبرك على ظلم فلان، بلجوئك الى الله، تفويض امرك الى الله في فلان، افوض امري الى الله، اتوكل على الله، اترك الامر لله يحكم بيننا، لكن أقول يا رب سلم قلبي، لا تجعل في قلبي غل. هذه من مبطلات الأعمال، الغل والحسد والحزن والضيق والأشياء دي كلها بتقلل إرادتك، بتخليك ضعيفة، تيجي تقومي تصلي أنت مش مركزة أصلا في الآيات اللي بتقرأيها، ده أنت وانت بتقرأي الآيات الشيطان يجي يفكرك بمواقف لحد ظلمك فتقعدي تبكي، بس مش من خشية الله، مش من الآيات الطيبة اللي انت بتقرأيها، انت بتبكي دلوقتي عشان افتكرت حاجة وجعاكي. طب هل ده يعني غلط؟ لا مش غلط، يعني انك تلجئي الى الله عز وجل في من بشكواكي بحزنك بألمك وتنطرحي بين يدي الله، ده شيء مطلوب. يا رب اشكو اليك بثي وحزني، يا رب أشكو انما اشكو بثي وحزني الى الله، فربنا قال إيه؟ فاستجبنا له في كل سورة الأنبياء، فاستجبنا له في كل الآيات، دعا ربه إني مغلوب فانتصر. عشان كده أنا بتكلم النهاردة، إحنا عايزين نخش دخلة تانية خالص عن أي شعبان تاني يا أخوات، إحنا ما نعرفش، إحنا في رجب كان بيجوا ينعوا إلي أخوات مش موجودين معانا دلوقتي، وقبل رجب احنا داخلين على شعبان مش عارفين هنكمل وهنحضر رمضان ولا لا. نيتنا يا رب اللهم بلغنا رمضان كما كان يدعو السلف الصالح، السلف كلهم الصالح كانوا يدعون الله، الصحابة يعني بما الصحابة والسلف الصالح، اللهم بلغنا رمضان يا رب، وبعد ان ينتهي رمضان يفرغ منه، اللهم تقبله منا. ففي منحة عظيمة ربنا مديها لك في هذا الشهر اللي احنا فيه، إنك تعفي وتصفحي، الأعمال بترفع، عايزين ربنا سبحانه وتعالى نحقق الآية: فعلم ما في قلوبهم. ها، ربنا بينظر إلى قلبك ويعلم ما في قلبك، لا يشغله علم عن علم، ولا سمع عن سمع، ولا شخص عن شخص في أي بلد كانت، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، علم يليق بجلاله، لا يعني يؤخره علم ما في مثلا أختنا في الله منال، عن أختنا في الله إيمان، عن أختنا في الله هند، عن أختنا في الله نهلة. ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله علم عن علم، ربنا يعلم الإيه، زي ما قيل يعني النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، ربنا يعلم ما في ورقة تسقط من الشجر. شوفي الورق الذي يتساقط هذه الأيام بالحرارة والرياح وكذا، هل أنت بتعديهم أو بتحصيهم؟ وما من ورقة، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الورقة حين تسقط، الدمعة حين تسقط من عينك، يعلم. فعلم ما في قلوبهم، اطمئني، العليم الحكيم يعلم ما في قلبك، وحينما علم ما في قلبك من إخبات ورجوع إليه إلا حصل، فأنزل السكينة عليهم. الله عز وجل أنزل السكينة على القلوب، ارتاحت واطمأنت القلوب، خلاص أنا محتاجة إيه أكتر من كده، أن ربنا يهدي قلبي ويطمني، ما بقاش دايما في قلق ودايما في حزن ودايما في ضيق ودايما في بكاء ودايما متوترة وعجلة، وأنا مش عارفة ربنا استجاب لي ولا لا، فأنا أقعد بقى إيه طول النهار الوسواس بتاع أنا ما عملتش، وتجلدي ذاتك ان يعني او تجلدي نفسك نفس الاماره بالسوء، فلا انا وحشه قوي، انا ما عملتش حاجه، انا كذا. الشيطان يفضل يحبطك لدرجه ان انت تتركي العمل اصلا. طب احنا بنقول لا، اخذي الشيطان والعنيه لعنا كبيرا، وقومي ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قولي انا هشتغل في اعظم عباده، هي عباده النيات، النيه، استحضار النية، دي أهم حاجة. أوصي نفسي وإياكي بيها، استحضار النية لله عز وجل. أنا هستحضر نيتي أن تجيء نيتي معي، هو هنا حضور القلب. معنى حضور القلب، بقولك اوعي تنسي قلبك، انت أيما تطبخي اوعي تنسي قلبك، أيما تمشي لحد الوضوء مكان الوضوء اوعي تنسي قلبك، وانت بتتوضي اوعي تنسي قلبك، وانت بتنامي اوعي تنسي قلبك، قلبك ماشي معاك يوم إيه، حتى سبحانك يا رب ما أكرمك يا الله، ما أعظمك، حتى النومة هتحتسبيها، حتى الأكلة وانت بتاكلي لأنك جعانة، دي عبادة، ده إيه، ما أجمل هذا الدين، وما أكرمه يعني ربنا سبحانه وتعالى. فأنزل السكينة عليهم، وحصل إيه تاني، وأسابهم فتحا قريبا. إمتى علم الله ما في قلوبهم؟ إمتى؟ لما استحضروا الإخلاص في قلوبهم، نزل الطمأنينة في القلب والهدوء، والعجز تحول لقوة. النهاردة درسنا كيف نستحضر قوة قلوبنا يا أخوات، كيف نستحضر قوة إرادتنا، قوة عزيمتنا، إزاي نستحضرها في هذا الشهر. استحضريها من دلوقتي، ودربي قلبك انك تجيبيه معاكي، ما تسيبهوش وتروحي في حته تانية، او تقعدي تصلي وانت في وادي وقلبك في وادي. انا معلش انا اصل مش لاقيه قلبي، فمش هامر بالمعروف انا على المنكر. لا يا حبيبتي، كنتم خير امات اخرجت للناس، لازم ولو امر بسيط، اذكري الله، اقعدي في كل مجلس قولي بحب ربنا، بس ده انت كفايه تقولي كده لكل من حولك، يلا نحب الله، يلا بس، أدي مش دي كلمة بسيطة، كلمة بسيطة بمعنى صغيرة، هي بسيطة في اللغة العربية يعني كبيرة عظيمة، لكن كلمة صغيرة لكن أنت عملتي بيها دعوة. محبة الله عز وجل، قوي محبتك لله، خلاص إيه هتحتاجي إيه تاني في الدنيا، يعني هي دي العبودية، هو ده الإخلاص في محبة الله. أنا بحب ربنا مش عشان النفع اللي جاي من عند الله فقط، السمع والبصر وكل والقلب والجسم والصحة وكل النعم اللي ربنا مدهاني، لا، هي هنا تبقى محبة يعني عايزة أقول المحبة دي مطلوبة، محبتك لله عز وجل مطلوبة، لكن مطلوب إيه؟ إنها تكون قوية قوية. فعلم الله ما في قلوبهم. حضري قلبك النهاردة اللي لازم، فدخلين على شهر في شغل عالي قوي، شغل عالي ومجاهدة للقلب، وإن هو يبقى مركز مع رب العالمين، يبقى خالص لوجه الله. لما ربنا سبحانه وتعالى، أنا كنت بقرأ الفجر مع أخواتنا في الليل الساعة الرابعة، الحلقة بتاعت الساعة الرابعة صباحا قبل الفجر، كنا بنقرأ سورة الزمر، وقرأنا سويا آيات، هم آيتين ثلاثة فقط فيهم الخلاصة كلها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طب هل في حد عنده شك ان الكتاب ده جاء من عند الله العزيز الحكيم؟ ايه ما فائدة ان الله يذكرني ان هذه الرسالة وهذا الكتاب من عند الله العزيز الحكيم؟ ان تعظمي هذا الكتاب، تعظمي كلام الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ربنا سبحانه وتعالى عظم كتابه وعظم أشرف خلق الله، نزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف خلق الله. طب مش دي نعمة؟ ربنا بيذكرنا عظمي هذه النعمة. هنعظمها إزاي يا رب؟ هنعظمها إزاي؟ نسأل هعمل إيه يعني عشان أبقى مخلص؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ألا لله الدين. ربنا أولا أمر نبيه أشرف خلق الله وأمرنا جميعا فاعبد الله مخلصا له الدين، ده أمر. ألا لله الدين الخالص، هي دي شكر النعمة. عظيم نعمة ربنا لا بد أن يقابل بالشكر. اعملوا آل داود شكرا. فاعملوا، هنعمل إزاي؟ إيه عمل القلب هنا؟ الأخت اللي بتسألني إزاي أن أنا أذكر الله بقلبي، شكر نعمة الله عز وجل وعمل قلبي أن أعظم كلام الله، هو ده أعلى أنواع الذكر. أتفكر في آلاء الله وفي خلق مخلوقاته، أتفكر في السماوات والأرض، عبادة التفكر، عبادة مناجاة الله عز وجل. هل جربت كده تقعدي في مصلاتي تناجي الله تكلميه؟ مش إحنا في السفر بنقول اللهم أنت الصاحب الخليفة في الأهل والولد، يعني ولله المثل الأعلى. اجلسي اتعودي ان انت تصاحبي، تأنسي بالله عز وجل، تتكلمي معاه، تناديه يا رب تعالم أمتك الفقيرة إليك، لا لا ليس عندها أحب منك. يا رب يا رب أنا بحبك، هل تعذب قلب أحبك؟ هل تصرف قلب أحبك؟ يا رب يا رب أنا ما فيش في إيدي حاجة، أنا لا حول لي ولا قوة، اخرجني من حولي وقواتي يا رب، أنا مش عارفة أعمل إيه، لا عارفة أحفظ قرآن مثلا، ولا عارفة أنظم وقتي، ولا عارفة أعمل. اشكي إلى الله حاجاتك، اشكي إلى الله حاجاتك كأنك بتكلمي حد صاحبك. ربنا يعني لله المثل الأعلى، وهذا ليس تقليل وليس يعني إن إحنا بنقلل، لا إحنا بنعظم الله. لما نناجي الله ده تعظيم لله، لأن أنت علمتي أنه قريب، يعني ربنا سبحانه وتعالى قريب. وإذا سألك عبادي عني، لما تيجي تسألي أقولك إيه؟ لو سألوك عن نهلة قول لهم آه دي فلانة الفلانية اللي صفتها كذا، اللي ساكنة في الحتة فيها، اللي بتشتغل كذا، اللي الرقم القومي بتاعها كذا، اللي هي طالبة حاجة دلوقتي مثلا معين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إذا سألك عبادي عني يا محمد فإني قريب قريب. استشعري قرب الله في هذا الشهر الكريم، استشعري قرب الله ومناجاته كأنه أقرب الأقربين ليكي. شوفي لما بتحب كده تقعدي تفضفضي مع أي حد، مع أختك، مع في الله، أو مع صاحبتك، أو مع أمك، أو مع أي حد من أقربائك، أو والدك، أو أي شيء، اعتبري الله عز وجل أقرب قريب إلى قلبك. هذه كده اشكي الى الله، انت زعلانه من ايه؟ والله داري وجعني. اشكي يا حبيبتي، ما تقوليش لا بس انا مش هعطل الدنيا وهقعد، اصل انا مستصغره الامر اللي انا هطلبه، وتعظيم الله لا يجوز مع صغر الامر اللي انا هشكو اليه. ربنا عالم ما في ما اشكو منه فهو يعلم وخلاص. لا، كل الشبهات دي ردينا عليها في دروس ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللي حابه ترجع ليها. طيب كل الشبهات دي ناقشنا فيها قبل كده، فانت استشعري ان الله انيسك واقرب قريب، اقرب اليك من زوجك، من اولادك، من اقاربك، من امك، من والدك. استشعري قرب الله، اقعدي كلميه اللي مزعلك، كلمي معاه قولي له يا رب انا مش لاحق اعمل حاجه، انا خايفه تكون مش راضي عني، خايفه تكون انت لسه ما دخلتنيش في رحمتك، يا رب يا رب ادخلني في رحمتك، انت قادر، اعلم انك على كل شيء قدير. امتى امتى امتى ينزل على قلبك السكينه ويثيبك الله فتحا قريبا؟ حينما تحقق الاخلاص، حينما تذكري الله في كل وقت، في كل عمل يكون خالص لوجه الله. ممكن ان انا اقوم في مجلس او في مكان فانا بقول الحق بس عشان يقال ان انا ست كويسه وعادله والناس تحمدني، يعني وتقول دي ست كويسه قوي ماشيه كده بالعدل، بتحكم بالعدل. لكن انت تقومي لله ولو على نفسك بالحق. يعني ايه؟ تمسكي نفسك كده تحزميها، لا انا غلطت في الموقف الفلاني، انا لازم اتراجع. لو هو بينك وبين الخلق تعتذري، ولو هو بينك وبين الله تتوبي وتسارعي بالتوبه. انت بتقيمي الامر، بتحكمي بالحق على غيرك وعلى نفسك. لا تحبي نفسك او تقدميها على غيرك، او لا تعدلي في الحكم، ربنا امرنا بكده. طيب يبقى نصرة الله عز وجل متفاوتة. يعني ايه يا جماعة والنصرة متفاوتة؟ يعني كلنا هنعبد الله ونخلص الدين، لكن هل درجة الإخلاص هي واحدة؟ لا. أهل السنة والجماعة يقولون ايه؟ الإيمان يزيد وينقص، والعبودية تزيد وتنقص. يعني أنا ممكن النهاردة يكون إيماني عالي جدا، إيماني البعيدة يعني عالي جدا، وغدا خلاص يقل الإيمان. ده شيء معلوم عند أهل السنة والجماعة. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والذين اهتدوا يعني يجاهدوا في الهداية، يعني أنا عايز أتغير، أنا عايز شعبان ده يخش عليا، لا لا لا اللي فات كان كوم واللي جاي كوم تاني، أنا ما فيش وقت، إحنا بنلعب في الوقت الضايع دلوقتي، أنا ما عارفش أنا هبلغ رمضان ولا لا، هيغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا لا، أنا ما عارفش أنا هبلغ يعني هكمل شعبان. فأنا في نفس الليلة النهاردة الليلة دي توبي إلى الله وبدائي، وإنتي مستحضرة قلبك، ما تمشيش في حتة وقلبك مش معك، ما تخرجيش من البيت وقلبك مش معك. طيب فالنصرة نصرة الله عز وجل لك بمقدار ما استحضرت قلبك، بمقدار الإخلاص اللي في قلبك. كانوا يخفون إيه المعينات، إيه الأشياء المعينة على الإخلاص؟ أول حاجة مراقبة القلب واستحضار النية قبل أي شيء. قعدي كده أنا رايحة ليه؟ أصلي مكسوفة، أصلا جملتني في بنتي لما ولدت فأنا لازم أروح أجملها، ليه؟ إيه اللي لازمه يعني ليس الواصل كالمكافئ، أو أنا مش هروح. طب ليه؟ علش دمها تقيل على قلبي. يعني أنت من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استوثق عرى الإيمان. هو ده عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. المسألة مش مسألة أهواء، لا تتبع هواك. سبب السكينة إيه وسبب الفتح القريب إيه؟ إن الله علم ما في قلوبهم من إخلاص. طب لما نيجي نقول واحدة، وأعطيتهم المثال ده في جلسة مجلس الصباح، قلت لهم لو واحدة رايحة الحج وراحت وسافرت وراحت الحج وراحت وبعدين ايه رجعت قالوا لها بالسلامة لما وقفتي في عرفة، يعني الحمد لله كان زحمة، قلت لهم ايه ده؟ ده لما وقفتش في عرفة ينفع الحج بتاعها؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان الحج عرفة وفي الوقوف في عرفة، هو ده اهم ركن في اركان الحج. كذلك الاعمال، لو انت بتعملي العمل وانت لم تستحضري نيتك قبلها ولم تراقبي نيتك طوال العمل وبعد العمل، يعني زي ما قالك الفضيل بن عياض من رأى أنه أخلص فإخلاصه بحتاج إلى إخلاص. يعني إيه؟ اوعي تظني في نفسك الإخلاص، لأن هيخش في رؤية العمل في العجب الإعجاب بالعمل، فأنت ما تظنيش في نفسك أن أنت إحلاوة يا أولاد أنا كده حققت الإخلاص خلاص إن شاء الله ربنا هيكرمني بقى، لا انت دايما تكوني يؤتون ما اتوا قلوبهم واجلة. طيب يبقى اهم حاجه في الاخلاص وفوائد الاخلاص واثاره علينا ان العبادات كلها المباحات اسفه بتتحول الى عبادات. يعني ايه؟ يعني بدون اخلاص، وبدون الاخلاص هو استحضار النيه، ثم الاخلاص لوجه الله تعالى ولا يشوبها شائبه، ثم مراقبه العمل من بدايته لنهايته، ثم لا يدخل في قلبك العجب. هو ده ملخص الاخلاص في قلبك. دي محتاجه ايه؟ محتاجه صحصحه، محتاجه ان احنا ما نبقاش غافلين، محتاجه مراقبه. انت بتديري قلبك دلوقتي، بتعملي اداره لنيتك ولقلبك، واللي انت عايزه تقويه. عايزين كده، شفتوا واحده بتروح جيم وتلعب كده تمارين علشان تبقى الفتنس بتاعها عالي؟ انت بتدربي قلبك دلوقتي. لا يا قلبي، مش همشي من غيرك، انا رايحه لحد المطبخ مش ماشيه من غيرك. لا اقول معنى كلامي ان يكون وسواس قهري، يعني تخشي، لا انا طول ما انت ماشيه تقعدي تكلمي نفسك، لا ما اقصدش كده. التلفظ بالنيه بدعه الا في بعض الاعمال زي الحج والعمره وكده، ولكن انت بتستحضري نيتك بقلبك. هو ده ذكر القلب للاخت الحبيبه اللي سالتني يعني ايه ذكر القلب. الذكر اللي بالقلب استحضار النيه. اولا انا بعمل العمل ده ليه؟ للناس، ولا بعمله عشان يقال، ولا بعمله ليه؟ يبقى إذن الإخلاص هو روح العمل. دي أول حاجة. بيقول لك واحد، أحد السلف الصالح كان اسمه زبيد اليمي رحمه الله، بيقول إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. يا نهار أبيض، ده إحنا كده خلاص يا جماعة، كده تمام. لو قدرنا نعمل نيتنا في كل حاجة، حتى وانت بتعملي فنجان القهوة عشان هصحصح، طب اما صحصح هعمل ايه؟ هشتغل احسن. طيب اذا يعني في الامور، ابسط الامور، انا باكل اكل بشتهيه ليه؟ عشان نفسي ترضى وتبقى مبسوط، وهقوم اصلي عشان احسن صلاتي، عشان ابقى سعيده وانا باكل الاكل ده استمتع بيه عشان هيعيني على طاعه الله، بنام عشان دماغي تبقى مركزه في قيام الليل، وهكذا. طيب تاني حاجه من اثار الاخلاص انه بيعظم العمل. يعني ممكن يكون حد عمل صغير، ابن المبارك بيقول لك رب عمل صغير تكسره النية. العمل حجمه صغير جدا عندك، قاعده مثلا بتعلمي واحده قرآن وانت مستصغره العمل ده، خلاص انت ما عندكيش فريق ولا عندك جمهور بتعلمي قرآن، دي واحده بس انت ما تعرفيش لو انت اخلصت النيه ايه فضل الاخلاص ده. الواحده دي تبقى امه تعلم معلمات، والمعلمات يعلموا أجيال وأجيال أجيال، وتروحي تلاقي ميزان حسناتك جبال من الحسنات. فالإخلاص يجعل العمل الصغير كثير وعظيم، ويجعل العمل بدون الإخلاص رب عمل كثير تصغره النية. واحد دفع أموال طائلة ويلا نأكل الصائمين ويلا نعمل كذا عشان يقال ويكون لوجوه الناس، يعني جاه في قلوب الناس. يبقى تاني حاجة من آثار الإخلاص إن إحنا العمل الصغير اللي أنت مستصغراه. واحدة بتقول لي أنا مش قادرة أصلي قيام الليل، حبيبة ليا إلى قلبي جدا، ادعي لي إن أنا مش عارفة، نفسي أصلي قيام الليل بس مش عارفة. قلت لها اسألي الله وادعي ربنا سبحانه وتعالى، وادعي في سجودك إن ربنا يعينك على قيام الليل. وهل تعجزي أن تصلي ولو ركعة واحدة فتجزئ؟ ركعة واحدة تجزئ في قيام الليل. صليها وخزني الشيطان، رغمي الشيطان، رغمي أنفه، لا العنيه لعنا كبيرا. قومي صلي ركعة واحدة قبل ما تنامي لو مش قادرة تصحي وقت الفجر، أو يصحي الفجر وصلي الركعة دي، خلاص أنت صليتي قيام الليل. طيب لما أنت بتعملي أي عمل وأنت صادقة، يعني أنفقتي نفقة فخرجتي من بيتك عشان توصلي النفقة دي، ربنا قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. المجاهد في سبيل الله حينما يخرج للجهاد والقتال، هو اللي ثواب مش بيتحسب وقت ما بيقاتل قدامه عدوه وبيقاتله، لا هو ربنا بينبهنا لشيء مهم جدا. من هو بيخرج من البيت، أول ما فتح باب المكان بتاعه الدار بتاعته وخرج من البيت، من أول هنا بتحسب الثواب العظيم. واحدة قررت إنها تعمل دعوة إلى الله عن طريق أونلاين أو عن طريق إنها تروح مساجد أو تروح، كل ما عملته في يومها هي تجاز عليه كأنه عبادة. يعني نفترض إن إحنا دلوقتي واحدة بتعمل دعوة من خلال المجالس اللي هي على النت اللي إحنا بنعملها زي اللي بنعملها، فقامت حضرت وقامت مثلا غيرت وقت الطعام أو أخرت الطعام علشان كذا، وعملت من الصبح كذا، وحضرت نفسها واستعدت لهذا الدرس، كل ده في ميزان حسناتك، مش بس سماع الدرس وحضور المجلس. وهكذا من تلقي أو من تتلقى، من تستمع أو من تلقي الدرس. فكل من خرج في طاعة الله، سواء في الدعوة إلى الله، سواء تبلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوات إحنا ما أحوجنا إلى هذا الآن، لابد أن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحييها. كيف نحييها؟ أن ندعو إليها، ندعو الناس إليها، ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا. ومن أحياها أحيا القلوب، أنتوا طبيبات قلوب، الداعيات اللي سمعيني حتى اللي مش داعيات، أعرفي إن أنت تنالي الخيرية والأجر العظيم عند الله بأن أنت كنتم خير أمات أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ابدأي أموري نفسك الأول، يا نفسي لا الصلاة بتاعتك مش عجباني، هاتي كده النهاردة عايزاك تجيبي لي دفتر كده أو كشكول اكتبي فيه إيه الحاجات اللي مش عجباك في نفسك. لا بأخر الصلاة، لا الصلاة فيها كسل، لا مفيش تركيز، ما بذكرش الله بالأذكار بتاعت الصلاة وأنا متدبرة، بيبقى ذهني غافل ما باخدش بالي. إيه تاني؟ خلاص ده الصلاة. الوضوء ما بقاش مركزة فيه، مكرويتة، ممكن يكون أنا مش مستحضرة النية فيه. ايه تاني؟ ما بقومش قيام الليل، لا انا لازم ابدا ادرب نفسي دلوقتي على قيام الليل من اول دلوقتي، هبدا بركعه واحده لو انا ما قمتش قبل كده، وبعد كده اخليهم ثلاثه، وبعد كده اخليهم خمسه، وبعدين اخليهم سبعه، او وهكذا لحد ما يصلوا الى 11 ركعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعه، وهو ده اللي ثابت يعني في السنه، وفي احاديث اخرى 13 ركعه، 13 ركعه. ازاي مثنى مثنى، يصلي مثنى مثنى وبعدين يوتر بالوتر ثلاث ركعات في الآخر، يعني هيصلي كم تسليمه؟ لو هيصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، اربع تسليمات، ركعتين ركعتين ركعتين، اربع مرات، اربع تسليمات، ثم ياخذ بالثلاث ركعات الوتر. تمام. طيب داود الطائي رحمه الله وهو من علماء السلف الصالح يقول: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. يعني إيه؟ مش أنت مش قادرة تقومي قيام الليل، بس إنوي النهاردة، قيام الليل ده شرف المؤمن وعز المؤمن، إنوي النهاردة بس، مش هقول لك حاجة تاني. طب إيه اللي حصل؟ كتبت لك، ما أنت مش قادرة تقوم وخلاص وتعبانه وجسمك وجعك مش قادره تقومي من الفرشه والدنيا برد واي حاجه، طيب بس كتبت لك لانك نويتي وصدقتي النيه مع الله. طبعا الله عز وجل لا يخادع، يعني اذا انت نويتي اعزمي في نيتك، اعزمي العزم بتاعك الاراده، والله يا رب ان شاء الله ربنا يقدرني واقوم، وتكوني مخلصه في ده وتنامي على ذكر عشان ربنا يعينك. طيب ما قمتيش، اتكتب ليكي قيام ليل، الملائكه تكتب لك قيام الليل. في دين يا جماعه في منتهى الجمال كده، يعني مجرد ان انا انوي اشتغل مع ربنا، بعمل انفستمنت او استثمار في النيه، فربنا يجازيني بنيتي، يكتب لي اعمال صالحه. يلا بينا بقى نشتغل، اصحي بقى من قبل الفجر كده او وقت اذان الفجر وانوي نوايا عظيمه. انا النهارده ان شاء الله هراجع سوره مثلا الصفات، هعمل كذا النهارده، هسأل عن الأخوات لأنهم وحشني الغايبين اللي في ابتلاء، النهارده هزور رحمي، النهارده هعمل. ابدأي حطي خطة. طب ما قدرتيش تعملي ولا حاجة من دي، كتبت لك الحسنات. الخير كله يجمعه حسن القصد. يعني ايه؟ يعني انت ما عليك غير انك انت تستحضري قلبك، هاتيه من الغفلة بتاعته واستحضري النية واحسني القصد. واحسني القصد طبعا هي المقصود بيه ايه؟ حسن القصد، اتباع السنة، والنية دي خالصة لوجه الله. طب انت بتعملي لله وحده، لو رحتي الزيارة دي عشان انت محرجة من فلانة او هيقال ان انت مقصرة او يقال اديكم مثال، واحده مثلا دعوها لاعياد ميلاد فما تروحش اعياد ميلاد، فبس راحت ليه؟ عشان ما يقالش ان هي بخيله مثلا، او يعني راحت عشان ما الناس ما تقولش عليها ان هي ايه ده مالها من الدرويشه كده، حاجات كده. يعني انت ابدأي احسني نيتك واحسني قصدك. طيب نمرة ثلاثة، الطريق إلى معية الله ونصرته ورعايته. إخلاصك هيكون هو طريق معية الله معك. إن الله مع الذين آمنوا والذين هم، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. ربنا سبحانه وتعالى، الهزيمة اللي بتحصل لنا، الحياة كلها مليانة هزائم نفسية، تكوني متأملة في شيء وتتهزمي تخسري. كان عندك أمل إن أنت تعملي بيت صالح وزوج جميل جدا، ما طلعش كده. طيب أولاد بقى، يلا نحط أملنا في العيال، اتهزمنا نفسيا في العيال. طب إيه تاني؟ الأموال، يلا ما فيش أموال، خلصت راحت ديون. فالهزائم النفسية دي، الهزائم النفسية بتكون مش هزيمة، تتحول لنصرة. إمتى؟ لما تخلصي نيتك مع الله، فتجدي معية الله ونصرتي ورعايتي. فصاحب القلب المخلص ربنا بيسدده ويوفقه ويرشده إلى كل خير. وإذا نزلت فتنة ومش عارفين الحق من الباطل، فين يا جماعة؟ فين فتن بقى؟ لا، ربنا يعصم قلبه في عز الفتن، في عز اختلاط الحق بالباطل. ربنا سبحانه وتعالى أهل الإخلاص ربنا بيهديهم بإيمانهم ويوفقهم للصواب. ربنا سبحانه وتعالى مع الإخلاص، ودي من أثار الإخلاص، بيكفيكي ما أهمك من إيذاء الناس، يكفيكي ما أهمك من الغل والحسد، يكفيكي الشياطين. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله كاف عبده. ربنا سبحانه وتعالى يكفيكي بالإخلاص. عشان كده حبيباتي، عايزين نقوى اليوم، نقوي إيماننا، نقوي. والإيمان يبدأ من القلب. استحضري قلبك، استحضري نيتك، استحضري عزيمتك، استحضري إرادتك، استعيذي بالله من العجز، استعيذي بالله. ركزي في النوايا واصدقي النية مع الله. أنت متى صدقتي النية مع الله كتبت لك، كتب لك الأعمال الصالحة. حتى لو ما قدرتيش تقومي بها لأي سبب أو أي عذر منعك، هو مرض، هو انشغال بضيافة أحد أو كذا، خلاص انت واخده الثواب كاملا. اوصي نفسي واياكم بالاخلاص لله عز وجل. اللهم ارزقنا قلوبا مخلصه لك يا رب، واجعل اعمالنا كلها صالحه وخالصه لوجهك يا رب. اللهم يا رب، ما اصلح الصالحين غيرك يا رب، اللهم ما اصلح الصالحين غيرك، ولا اخلص المخلصين غيرك، فاصلحنا لك واخلصنا لك. امين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.